إنها نحمد الله ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نظر الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخوة الكرام، ندخل في شرح متن الغاية والتقريب، شرح كفاية الأخيار. وكنا قد نزلنا في كتاب الصلاة وفي سنن قبل الدخول فيها شيئان، الأذان والإقامة، وبعد الدخول شيئان، التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان. احنا تكلمنا الأسبوع الماضي عن الأذان والإقامة، وتكلمنا أيضا عن التشهد الأول بعد الدخول. وأنا بس أريد يعني نستزيد أو مش نستزيد كمان نبين مسألة احنا مررنا عليها تمريرا يعني مرورا في مسألة الأذان، وقلنا بأن حكم الأذان عندنا في المذهب كما ذكر المؤلف قال سنة، ثم قال وقيل فرض كفاية. وأنا ساعتها لما قلنا أن يعني هو كان يشير على أنها سنة، عندنا الأذان والإقامة سنة، سنتان. وقيل صح شو قال وقيل، وذكر بعد ذلك أنها فرض كفاية. ولما قالش قيل، قال وقيل فرض كفاية، وقيل هما سنة في غير الجمعة وفرض كفاية فيها، كان هذا قول ثالث. يعني بقول عندنا سنة، قول ثاني وكأن هو الذي نصره المؤلف، وقيل فرض كفاية لا هذا الثاني، قيل فرض كفاية على العموم، وقيل سنة في غير الجمعة وفرض كفاية في الجمعة. يعني فرض كفاية في الجمعة هذا كان قول ثالث. وأنا قلت الحق المعتمد أو مش معتمد عند المحققين في المذهب أنه فرض كفاية، وهذا هو الأرجح، ليس بسنة، أنه فرض كفاية. وأنا بس فقط ما استدللنا، لأن المؤلف ما ذكر الدليل عنه سنة، هو أدى بالأحاديث. نعم الأذان، هو الكلام في الأذان، الإقامة خف الكلام فيه أصلا، يعني سنة أصلا ليس فرض كفاية، الكلام في الأذان أصلا. فقلنا بأن أتى بالأدلة على أولا إثبات الأذان، حديث مالك بن الحويرث قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم، وقلنا والرواية الأخرى فأذنا ثم أقيم، وقلنا أن هذا أمر والأمر على الوجوب، فأين الصارف؟ أنا لما قلت لكم الصارف قلت وقتها استدلنا بالحديث الآخر الذي أتى به هنا في الكتاب في الصفحة الثانية، حديث أبي سعيد الخدري قال إني أراك تحب البادية والغنم، فإذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك. فقلنا أن هذا الصارف، لكن الحق المذهب عندنا الذين قالوا بأن الصارف للسنية هو حديث المسيء لصلاته، يعني هذا استئناسا لما قلت، لكن أنا أردت أرجع لها الآن عشان أديكم الدليل الأوضح. الذين قالوا بالسنية في المذهب أرادوا أن يصرفوا، لأن الحديث اللي قلناها الأمر فيها للوجوب فلابد من صارف، فقالوا الصرف بالسنية في الحديث المسيء لصلاته الذي جاء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل إذا قمت للصلاة فكبر، ثم بين له كبر واقرأ واركع واسجد فلم يأمره بإيش؟ بالأذان. والحديث في المسيء لصلاته لما أراد أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت للصلاة فكبر، فإيش؟ فلم يعلمه الأذان أو يأمره بالأذان، فقالوا إذا هذا الحديث صارف للأحاديث التي قرأناها الآن في مسألة الوجوب. ما هو قالوا إذا بيان المقام بيان تأخير ما عرفت حاجة لا يجوز، ما هو بيعلمهم طب ما هو على ذلك قالوا هذا يدل على السنية، لأن هو يعلمه الآن، هو الذين قالوا بالسنية صرفوا إزاي؟ ما الذي صرفوا؟ هذا هو الحديث الذي أصفه به، قالوا هو في المسيء لصلاة يعلمه الصلاة، لا هو أراد أن يعلم إذا قمت للصلاة كان يقول له لا بد أن تؤذن أو تقيم بعد ذلك ثم تصلي، فقال إذا قمت للصلاة فكبر، ثم جاء بعد ذلك مسألة فقالوا هذا الصار. أنا أتكلم عن المذهب الآن مش مناقش، أنا بس بديكم الدليل الأول ونناقش بعدين، لكن أنا الدليل اللي في المذهب على الذين قالوا بالسنية قالوا بهذا الحديث، حديث المسيء لصلاته. وطبعا الحديث فيه نظر حق، لذلك القول بالفرض الكفاية هو أوجه. ليه؟ لأنه ممكن يرد على الحديث. أولا لأن الحديث في التي في فرض الكفاية قال إيش؟ كما بعض يقول طب ليش قلت فرض كفاية وما قلتش فرض عين؟ إيه رأيكم؟ إيش الحديث؟ لا لا فليؤذن أحدكم. أيوة هذا ترجع للحديث اللي فيه الأمر قال فليؤذن أحدكم أحدكم، يبقى واحد اللي يؤذن ولم يلزم الباقي. طب وأمر آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن، كان بيأمر بلال يؤذن وابن مكتوم يؤذن ولم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤذن الخلفاء الراشدون كما قلنا. فإذا دل ذلك على أنه فرض كفاية وليس فرض عين مبدئيا، وهذا أقوى أن يكون فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن أحدكم يبقى لابد أحد يقيم الأذان، يعني يؤذن ويقيم الإقامة لابد، وإلا هذا من فروض الكفاية، يعني إذا لم يفعلها أحد تأسى من أمه. وهذا أقوى في الدلالة، وأن حديث المسيء لصلاته ليس قوي في الصرف إلى السنية، مع أنه هذا قبل السنية، لأنه ممكن يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبره لأن قد دخل الأذان والأذان إعلام وقد أذن، فهذا المقام هنا يقرر هو يبين له ما أخطأ فيه وهو الصلاة، فلم يبينه يبين له مسألة الأذان والإقامة لأن الوقت قد دخل، فليس هنا حاجة لهذا البيان الآن، الحاجة هو يبين كبير الصلاة. هذا يعني هذا اللي أنا أراد أن أرد على دليل السنية. أنا ما أردت أن أقول بس أولا لأننا تثبت يكون معكم الدليل، لأنه لم يبين لنا الدليل في الكتاب، وأنا لما قلت مع الحديث الآخر أبو سعيد الخدري ليس صريحا، لكن هذا الذي في المذهب في مسألة السنية. هذه بس تعقيب أو استدراك على مسألة الأذان. طبعا في مسائل وما تكلم عنها سنغض عنها، مسألة أخذ الأذان على أخذ الأجر على الأذان أم لا، لأن احنا انتهينا من موضوع الأذان، لكن أنا أريد بس في المسألة الأهم إن مش ممكن نتجاوز الأذان ولا نبين ألفاظ الأذان عندنا في المذهب. عدد جمل الأذان لابد تحفظوها، لأن الأذان عندنا له جمل عندنا في المذهب يخالف المالكية يخالف الأحناف، احفظوها بالعدد، عندنا 19 جملة للأذان. نحن نقول في الأذان بثلاث أشياء ليست إلا عندنا في المذهب، نقول بالتربيع ونقول بالترجيع ونقول بالتثويب. ثاني الأذان عندنا لهذه يعني تتم الفائدة فيها فقط، عندنا نقول بالتربيع يعني تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات، هذا التربيع، التربيع في الله أكبر، عندنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، التربيع في في في في في التكبير. والترجيع عندما يقول المؤذن لما يؤذن يقول في أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، يقول أولا في سره هذا ترجيعا، يقول أشهد أن الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن الله أشهد أن الله، ثم يجهر بها، ثم يأتي أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله في سره ثم يجهر بها. هذا في نعم في هذا يسمى الترجيع. لا انا قلت لا اله الا الله ومحمد صلى الله عليه وسلم، قلت النهارده في حاجه عبد الرحمن انت عامل مشكله في البيت اللي عندك ده، يعني الوالده مش راضيه عليك ولا حاجه النهارده، عملت مشكله معاه او مع الوالد في ايه النهارده مش مراقبين؟ لا صدقني في حاجه عندك راجع نفسك. طيب قلت الان تاني التربيع في التكبير اربعه، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، والترجيع في لا اله الا الله عشان يا راجل محمد رسول الله، يقولها في سره ثم يظهر بها، هذا يسمى الترجيع يرجع. والتثويب في سره أولا المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله في سره ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا. هو في الأذان بيقول إيش؟ أيوه هو بيكرر إيه في الأذان يا سيدي؟ أشهد أن لا إله إلا الله. لما بيجهر وبعدين؟ أنا أشهد أن محمدا رسول الله. لكن هو الترجيع أنا عارفه. طيب يعني هو بيقولها مرة ولا لأ؟ لا بيقولها يا شيخنا سواء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. لا. قبل أن يجهر أشهد أن لا إله إلا الله. لا مع كل مع قبل كل واحدة. ما قبل أن يجهر بيقول باللي قبل أن يجهر، هو اسمه الترجيع يا حبيبي. يعني الآن هو بيجهر قبل أن يجهر بيها هيقول بالترجيع الأول. ما برضو كده برضو شيخ بس هو بيكون برضو سرها في الأول كلها على بعض يعني الشهادتين يعني. طيب ما أقصد ماشي ما مش خلاف، أنا فاكر بتقول إنه عايز يقول الأربعة يعني عشان الله عشان رسول الله عشان رسول الله، لا ماشي يعني هو لما يظهر هيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، هيقولها أولا ثم يرجع يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. مش الأربعة مرة واحدة يرجعهم. الأربعة ترجيه من مرة واحدة. لا. هو ده اللي يقصده. لا. هو يقول أشهد أن الله أشهد أن رسول الله ثم يجهر ثم يرجع مرة ثانية يرجع ثم يجهر. هذا هو. ده الترجيح. والتكبير قلنا نكبر الله أكبر أربعة. والتثويب. التربيع. والترجيع والتثويب يا عمر. إيش التثويب؟ تبصروش الفجر خالص؟ عمركم ما عدتوا ولا في رمضان حتى كنتوا تسمعوا الأذان في المسجد وانتوا قاعدين في الفجر؟ هذا هو التثويب. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. احنا من المذهب يقول بهذه الثلاثة. فأصبح جمل الأذان عندنا طبعا التثويب في الفجر فقط. في غير ذلك لا فيش تثويب. أصبح جمل الأذان عندنا كام؟ 19. تثويب الكلمة هنا يعني الله أكبر بكلمة؟ نعم. التسويم من ايش؟ التسويم من ايش؟ يعني يفوّبهم للصلاة يقوموا للصلاة. التسويم من وثبة؟ نعم نعم. قل هذا طبعا في حديث أبي محذورة اللي هو كان في مكة بعد فتح مكة عليه السلام استخلف أبي محذورة على الأذان رضي الله عنه لأن في بلاد كان في المدينة. فنحن نأخذ بحديث أبي محذورة الذي فيه كل هذا هو الأجل. طبعا الخلاف لنا تعرض إليه لم يثبته المذهب لأن الملكية قالوا معنا في شيء ولم يقولوا في شيء والأحناف قالوا معنا في واحد من الثلاث من الاثنين من الثلاثة التربيع والتثويب والترجيع ولم يقول بالثاني. وأنا لن أدخل في الخلاف. بعض المؤمنين الترجيع مش كل واحد بيعمله لكن بيقولوا بالتربيع والتثويب لكن الترجيع الترجيع لا ليس كل واحد نعم بيعمله. نعم نعم. أبي محذورة بالذات أبي محذورة. أو مين اللي مالوش بالتربيع؟ مين اللي مالوش بالتربيع؟ شيخنا بيدخلنا في المذهب بتاعنا. انت عايز تدخل في المذهب ليه؟ ومين اللي بيسأل؟ مين اللي مالوش بالتربيع وقال ايه تاني؟ ومش عايز اعرف ايه دلوقتي. كده انت دخلتني في المذهب تاني. لكن انت اللي قالوا بالتربيع معنا الملكية. اللي قالوا بالتربيع معنا الملكية. الترجيع. الترجيع. انت اللي قالوا معنا بالترجيع الملكية لكن ما قالوش بالتربيع. والأحناف قالوا معنا بالتربيع في التكبير ولم يقولوا بالترجيع. خلاص يبقى الأحناف عندهم الأذان 15 والملكية عندهم الأذان 17 والأشافعية عندهم الأذان 19 جملة. اقعدوا عند انت بقى بكرة وبقول لي معاكي فيها. خلاص الحنابلة عايز تزنقني يعني؟ احنا 15 جملة والملكية 17 جملة. هو بيقول ما عندوش ترجيح. لا لا احنا بلاش حنابلة. الله اكبر الله اكبر. الحنابلة قالوا 15 والاحناف زي الاحناف؟ زي الاحناف. هيبقى احناف؟ قالوا بالتربيع دون الترجيع لذلك هم 15. خدوا حديث عبد الله بن زيد في الرؤية رؤية لا مش عارف مصر بقى مصر خدوا من الأحناف مش من الحنابلة لأن احنا عندنا بنترجح ما بين الأحناف وبين الشافعية وعندنا الملكية في الأوقاف بيدرسون. احنا ما شاء الله عندنا تجميع والإخوة بقى والشيوخ بيدرسوا حنابلة أكثر في السنة اللي فاتوا فتلاقي عندنا الأربع مذاهب ومحدش فاهم حاجة في الأربع مذاهب أصلا إلا من رحم ربي. كدولة وأوقاف كده بعيدة عن الحنابلة الشافعية. نعم. يعني ما بين الأحناف والشافعية. طيب خلينا انتهينا بس من النقط دي نرجع بقى ندخل في ال طبعا في مسائل أخرى حقيقة لكن هل الإقامة يردد خلفها أم لا؟ إيش رأيكم؟ الإقامة يردد خلفها زي مثل الأذان أم لا يردد؟ تعرفه لا قلت تعرفه لا يجوز تغير الدليل من قال ذلك اثبت العشر ثم انقش. هل لو عندك دليل على الترك انت تقول ما ورد يعني تركه عندك دليل على الترك هذا؟ لا ده هو الاصل في العلاج ترك النقل لا يستلزم نقل الترك في العباده هو ايه من العباده. طب ما انا عندي دليل انا هقول لك. انا بسالكم انتوا تعرفوا شيء ولا ما تعرفوا؟ طب خلاص دكتور اهو على عارف قول يا دكتور. انا سمعت برضه يعني شوف ده طيب جاي ما ولا العلم كله احنا تعلمناه مننا لازم ناخده من كتب. هو يعني الرد خلفه على أساس أن الإقامة أذان مستدل الحديث. أيوة. بين كل أذانين. أحسنت. صلاة. أيوة هذا اللي نريده. سمى الإقامة أذان. بس خلاص أصلت المسألة وربطت على الراجل أنت كده. جبت له مفيش قياس. لا أنت عندك مشكلة في موضوع ك مفيش قياس. النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين إقامة. سمى إيه هو؟ صلاة. صلاة. بين كل أذانين صلاة. سمى إيه؟ أذان. قالوا أهل العلم خلاص هو أذان. يبقى يردد. قال إذا قال المؤذن فقل له مثل ما يقول. يبقى هذا مؤذن يقال مثل ما يقول. وهذا الراجح بين كل أذان إقامة. فيش قياس ده نص. هتقول أهل وجيد. لما يأتي عندك قبل الصلاة تقول إيش؟ لا أنت بتسأل أنا بسأل أنا. ليش؟ ليه؟ ما الدليل؟ قال أم يقول إذا قالت قامت الصلاة ماذا أقول؟ هو فيها وجهين في المسألة دي. أحسنت أنا أحب التأصيل كده. تقول مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إلا نوع عند في حي على الصلاة جاء الاستثناء لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة فجاء الاستثناء في هذا. فغير ذلك لذلك أيضا في الصلاة خير من النوم. هتقول إما تقول مثله وبعد قال يقف ما يقول شيء سواء في التثويب أو في الإقامة قامة الصلاة. لكن لو خدت بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فقول مثل ما يقول المؤذن وهذه عندنا أيضا تقول تقول بها يبقى خلاص نعم شيخ برضو العزيز ودعاء برضو كده خلاص هذه مسألة الدعاء ربا هذه الدعوة الوسيلة الذكر يعني هذا لا خلاف عليه حمد نتكلم في المسائل اللي فيها اللي هو ليه لك أن تقول لك أنك تقول من وذا لك أن تقول سمعت حد اللي كده كان بيقول الاثنين يعني كان بيردد ورا الإمام بيقول حي على الصلاة وبيقول لا حول ولا قوة إلا بالله بيقول الاثنين حي يعني بيقول حي على الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله لا أنا ما عندي دليل في دي معلم لا أعلمها لكن لا أعلمه بأن حي على الصلاة يقول فيها لا حول ولا قوة هذا جاء استثناء عن الأصل لأن الحديث قال قوله مثل ما يقول في حديث يا شيخ في إيش في رواية كده برضو يقول مثلا كل ما يقول يعني حي على الصلاة يقول حي على الصلاة في رواية أخرى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أنا ما أعلم لكن إن أردت أنا ما أعلم هذا الحديث هذا وأنا ممكن أجهله يعني ما أعرف هو تقريبا مش حديث هو تقريبا قول أحد من أهل العلم لا ما يبقاش حاجة ما فيش حاجة اسمها قول من أهل العلم من المكان مش دعاء بعد الأذان يا رب دي حديث لك أن تقول لا هو المفروض يقول لك أو المفروض هذا بالدعاء لأن سمع لي بالحديث الحديث من قال بعد الإمام سأل الرجل الشفاعة طيب الحديث احنا مش فيش خلاف في الحديث الان احنا بنتكلم هو بيقول ان يقول الاثنين انا ما اعلم هذا ما اعلم محتاج نراجعها براجعها اقول لي عليه طيب قال احنا وقفنا عنده والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الاخير من شهر رمضان ماشي طيب قال واما القنوت ايش معنى القنوت اولا القنوت وطول القيام مع استحباب الدعاء القنوت طول القيام مع استحباب الدعاء ويرى القنوت في الصبح من سنن الصلاه عندنا في المذهب ثم في الوتر في النصف الاخير من شهر رمضان يبقى عندنا بنتكلم عن مساله القنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الأخير قال وأما القنوت فيستحب في الاعتدال الثانية في الصبح لما رواه أنس رضي الله عنه ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا إيش رواه الإمام أحمد وغيره قال ابن الصلاح قد حكم بصحته غير واحد من الحفاظ منهم الحاكم والبيهقي والبلخي قال البيهقي العمل بمقتضى عند الخلفاء عن الخلفاء الأربعة وكون القنوت في الثانية رواه البخاري في صحيحه وكونه بعد الرفع الرأس من الركوع فلما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قنت في قتل في قصة قتل بئر معونة قنت بعد الركوع فقسنا عليه قنوت الصبح. نعم في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه أن صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الرفع من الركوع. قال البيهقي لكن رواة القنوت بعد الرفع أكثر. نعم وهو قبل الرفع يعني قبل. قال البيهقي لكن رواة القنوت بعد الرفع أكثر وأحفظ فهذا أولى. فلو قنط قبل الركوع قال في الروضة لم يجزئه على الصحيح ويسجد للسهو على الأصح. طيب بصوا هذه المسألة. أولا احنا عندنا المسألة دي يختص بها المذهب مسألة القنوط في الفجر والناس كلها يعني هذه المسألة الخلاف فيها أولا يبين الخلاف فيها معتبر وقوي ويخطئ من يبدع ويجهل وهذا من الجهل بالعلم. أنا أقولها إن البعض كثير من الناس يعني يقعون في هذه المسألة لأن الخلاف فيها كما سرواها من خلاف حديثي ولا حديث قوية جدا بل ثبت عن الخلفاء الأربعة كما نقل المؤلف وكثير من الصحابة بالقنوط في الفجر. فلو انفصلنا فيها قليلا نقول أولا هو في إجماع عند أهل العلم أن من ترك القنوط أو من قنط فصلاته صحيحة. هذا إجماع من قنط أو ترك. لكن الخلاف هل القنوط في الفجر مستحب أم غير مستحب. نحن عندنا من السنن ويستحب في المذهب. طب مفترض لا ليش مفترض ما احنا عندنا لبس المرأة أجنبية. إيش تقصد بمفترض المذهب يعني لا مش شرط تقول مفردات لأن في مسائل المذهب قالها والجمهور ما قالها وعندنا برضه يعني ليست يعني المقصود بها إن المفردات بمعنى المفردات لأن الخلاف فيها يعني قوي كما قلت فيها يعني لا يقول مفردات يعني لأن المفردات فيها المحل إنه من الانفراد فيها يعني غير قوي لكن هو الحق ان نقول ان الادله فيها قويه ايضا كما سنبين. نعم فنقول المذهب يستحب القنوط في الفجر اذا رفع من الركوع في الركعه الثانيه وان يرفع يده ويدعو. طب الادله المصنف هنا استفاض جزاه الله خيرا في الادله عندنا قال روى انس في الصحيحين ما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا. هو أنا آسف هو ما قالش إنه صحيح لكن هو قال رواه الإمام أحمد وغيره. بس خليك معي بس معي ما تصبر علي عشان أنا أوريك الخلاصة في المسألة فين والقوة فين. بس عشان المسألة لأن اللي ضعف الزيادة مش الحديث. البعض اللي ضعف تكلم عن الزيادة حتى فارق الدنيا وأنا سأبين لك هذا الكلام. قال في الصحيحين عندنا أدلة على مسألة الترك القنوط وأدلة على وغير الصحيحين على أدلة على استمرار القنوط النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين جاء تأخذ الأدلة المذهب أولا كما قال حديث أبو هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت على الذين قتلوا القراء قال أبو هريرة بعدما رفع من الركعة الثانية رفع يديه أو قال قنت عليهم شهرا كاملا بعد رفع من الركعة الثانية. يبقى أولا هو بيثبت مشروعية القنوط في الفجر بعد الركعة الثانية حديث أبو هريرة في الصحيحين على الذين قتلوهم في الذين قتلوا القراء الحدث المعروف أو يعني المقتلة اللي حدثت للقراء فقام عليه السلام فقنت شهرا على الذين قتلوا وكان يرفع رأسه من الركوع من الثانية في الفجر ويقنط ذلك. ثم أيضا كما نقل الحديث أنس رضي الله عنه ما زال صلى الله عليه وسلم يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا. ثم قال ابن الصلاح قد حكى بصحتي غير واحد من الحفاظ. لازم تنتبه لهذا الكلام. ليش؟ عشان ما تجيش تشوف الشيخ الألباني ضعفه فتسكت. الراجل بيقول لك ابن الصلاح ما تعرف مين ابن الصلاح؟ ده هو اللي مأسس علم مصطلح الحديث بالكتب كل مقدمة الصلاح كل اللي جاي من بعده بيشرح. فلما يقول المساقط حكم بصحته غير واحد من الحفاظ منهم الحاكم والبيهقي والبلخي قال البيهقي العمل بمقتضى عند الخلفاء الأربعة، وهذا صحيح، ثبت عن الخلفاء الأربعة أنهم كانوا يقنطون بالفجر أيضا. من ليش أقول لك الأدلة قوية للمذهب في هذه المسألة أيضا. وكون القنوط في الثانية يعني هو محل القنوط أين يكون في الركعة الثانية بعد الرفع، هذا ثابت عند البخاري في ذلك. طيب أيضا الحديث الذي معنا على ذلك أيضا ما رواه الربيع بن أنس أو الربيع بن أنس عن أنس، والراوي عن الربيع هو يوسف بن جهمان، وهذا هو الإشكال فيه، يوسف بن جهمان اللي هو أبو جعفر الرازي التميمي قال مختلف فيه، هذا الراوي هو اللي روى عن الربيع بن أنس عن أنس الحديث الذي قال فيه الذي تكلم عنه أخونا الآن، فكثير من العلماء ضعفوه وكثير من العلماء وثقوه. هذا أيضا هذا الراوي يوسف بن جهمان، وعبد الله بن أحمد عن أحمد بن حنبل عن أبي قال ليس بالقوي، وفي رواية عن أحمد أخرى قال صالح الحديث، وهذا للاحتجاج قال لا للاعتبار، وثقه يحيى بن معين أيضا، وفي رواية أخرى قال يكتب حديثه لكنه يخطئ، يعني هو ينزل عند منزلة الثقة لكنه لا ينزل عن منزلة الحسن، يعني ليس عدل ضبط لكنه لا ينزل عن منزلة حديثه لا ينزل عن منزلة الحسن أو الحسن، أنا أسف ما هو الحسن أو الحسن يعني نقول فيها. طيب لا حسن ليش مش غيري حسن، هو قال نقول حديثه لا ينزل عن ذلك أيضا، نقول هذا الحديث يستدل به الشافعي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهر يدعو على رعل وزكوان وعصية الذين قتلوا القراء، ثم بعد ذلك لم يزل يقنط إلى أن مات، وهذا الحديث العمدة اللي عندنا. وأنا قلت الراوي اللي كلموا فيه مختلف فيه، كثير وثقوه وكثير ضعفوه. طيب وأيضا ما ورد عن أبو هريرة أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الفجر في الركعة الثانية إذا رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده يقنط جهرا، وقنت أبو هريرة جهرا ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أبو هريرة فعل ذلك ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجر. وقد وردت هذه الآثار، قالوا المازني له كتاب في شرح مسلم أيضا سأل أبا عثمان قال هل قنت أبو بكر، وطبعا قال صليت خلف أبو بكر خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فكانوا يقنطون، وهذا الذي قاله المؤلف هنا الشارح بأن هذا عن الخلفاء الأربعة على أنهم كانوا أيضا يقنطون في الصبح في صلاة الفجر. ورد أيضا عن الأسود بحديث مستقل عن علي بن أبي طالب أنه قنت بالناس في صلاة الصبح، ورد ذلك عن عثمان، ورد عن ابن عباس بأنه صلى بالناس الفجر وقنت بذلك. إذن هذه تواتر أو مش تواتر، نقول نقلات عن الشافعية آسف عن الصحابة في مسألة القنوت. وافق الشافعية من؟ المالكية، عشان ما تقولش مفردات، وافق الشافعية المالكي في هذه مسألة القنوط. أما الأحناف هم الذين خالفونا وقالوا القنوط منسوخ، طبعا الحنابلة أيضا القنوط منسوخ، واستدلوا بحديث آخر لأنس أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت كان يقنط ثم ترك، ثم إيش ترك. هنجيب الحديث بس عشان أنا حديث في الصحيحين عن أنس كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقنط على رعل وزكوان وعصية شهرا كاملا ثم ترك، لكن الإشكال أن أنس له حديث آخر في المستدرك اللي قلناه الآن فلم يزل يقنط في صلاة الصبح إلى أن مات. انتبه أنا عارف تعسوني هجيبها لك انتبه بس أو الحديث هنا جاء في الفجر في قنوط آخر أنه قنط على لما كان حبس الوليد بن الوليد، ده أمر آخر قنوط النوازل، هذا مسألة أخرى أنا ممكن نعرج عليها لأنه اسمعني بس حديث النوازل أمر آخر اللي هو أن مثلا قام يقنط في الصلوات على لما حبس الوليد بن الوليد وسلمة وأبي سلمة من أصغر الثلاثة كان يقنط في خمس صلوات، ده غير هذا. لا هذا قتل القراء هذه بعد القتل، هذا قتل القراء، وقنط على رعل وزكوان وعصير الذين قتلوا القراء. هذا الثاني كان بيقنط على الثلاثة الذين حبسوا حتى نجاهم الله عز وجل. طيب، هو حتى قلنا أبو هريرة في الصحيح قنط شهرا للمستضعفين في مكة، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة وابن هشام، اللهم أنجي المستضعفون في مكة. هذا الذي قنط فيه شهر في الخمس صلوات. ما هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، يعني النوازل مفيش اشكال، احنا بنتكلم في الضبط بقى يعني مساله الفجر الان. انا قصدي ده بين على فتره القتل اللي بعونه هنا برضه لم يذكر يعني ان هو في فتره الفجر يعني. لا ما هو قنص في حد، ما انا قصدي حديث انس انه قنص في الفجر. اه بس هو ده الحديث الاولاني يعني. والثاني الحديث، لا والحديث الذي ابو هريره اللي قنص في الرفع من الركعه الثانيه من الفجر، ما ده قلناه اصلا ايضا. طيب هذا من احنا انا اريد بس الحديث الذي اللي عند الفريق الثاني، لانه فيه راوي ايضا تكل ما فيه، في احد الروايات تكل ما فيه، ونريد أن نأتي به. نعم هذا هو. إيش؟ هو بتقول إيه؟ في حديث تحت كده على أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج بصلاة الصبح إلا عياده لقوم أو على قوم. ده عندك في الحاشية؟ لا مش عايز، خليك بس انا معايا المساله كده. لا ما انا اقول لك الان. طيب الان احنا اولا عندنا قول المذهب بينا فيه مذهب السند ليش، حديث انس الصح، حديث انس عند الحاكم، حديث ابو هريره، فعل الصحابه الخلفاء الراشدين الاربعه على مساله اثبات القنوط، وهذا بعد حتى موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنطون في الفجر، وهذه كلها ثابت بادله صحيحه. الغير المذهب مالكيه وافقونا، الحنابله والاحناف يرون انه ليس بسنه، ان القنوط الفجر بسنه، واستدلوا بحديث انس في الصحيحين. انا بس بريد افتكر الراوي في راوي في تكل ما فيه في الصحيحين بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لانس ايضا كان يقنط ثم ترك، قنط شهرا ثم ترك، قال قال الرسول صلى الله عليه شهرا يدعو على رعل وزكوان وعصير ثم تركه. وجه الشاهد ان انس قال ثم تركه، وجه الدلالة أنه ترك القنوط، فكان يريد أن يبين بأن القنوط كان لعلة، ولما انتفت العلة ترك القنوط. هذا أنس، وده الإشكالية أنه عنده أنس وفي الصحيحين أيضا. وأيضا ورد عن أبو هريرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قنت للمستضعفين من أهل مكة ثم ترك، هذا كله داعم من الذين قالوا بالترك، انه قنط ثم ترك. ورد ايضا عن سعد بن طارق الاشجعي قال قلت لابي يا ابي صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعثمان وعلي اكانوا يقنطون؟ فقال بني بدع. قال له هكذا معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم هو لم يثبت انه صلى خلف النبي ابو بكر وعمر وعثمان وقنطوا. هذه أدلة، كل هذه أدلة للملك للحناف وللحنابلة في ذلك. ثم قالوا لو قنط النبي صلى الله عليه وسلم وأدام القنوط لنقل ديمومة النقل، ديمومة القنوط، ولكن لم ينقل لنا ديمومة قنوط النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، وهذا من النظر، وهذا كلام أيضا قوي. قالوا لأنه مات لم ينقل لنا، وإن كنا سنقول نقل عن أنس، لكن هم قالوا لم ينقل لنا نقلا متواترا على أن النبي داوم على قنوط الفجر حتى مات كما عند أدلة القوم الآخرين. حقا أن أدلتهم قوية لا إشكال في ذلك، سواء من ناحية الحديث في الحديثين الصحيحين وغير ذلك، لكن هل الأدلة دي تضعف الأدلة الأخرى؟ يعني هي أدلة قوية نعم، لكن هل تقول أنها تضعف الأدلة الأخرى الثابتة سواء في حديث أنس أو في حديث أبي هريرة بثبوت القنوط أو بفعل الصحابة الخلفاء الأربعة وابن عباس وعلي وثابت هذا الصلاة أم لا؟ نعم، لو جئت تعارض حديث بحديث فقط هتقول هذا حديث في الصحيح وهذا حديث في المستدرك مثلا، لكن حتى الزيادة اللي في الصحيحين ثم ترك فيها متكلم فيها، بس أنا ما بحاول كنت مسجله هنا الراوي اللي تكلم فيه حتى في الصحيحين كما في الراوي اللي أنا تكلمت فيه أيضا، لكن نقول هذا عند ترجيحه هو فقط لو كان المسألة عند دليل قدام دليل، لكن في عدة أدلة ثبتت في مسألة القنوط. فحقيقة لابد أن نقرر زي ما قلت أن الخلاف فيها قوي، خلاف معتبر، يعني مسألة أنك تبدع على غير وارد، لأن الأدلة ثبتت بأن النبي قنت، حتى لو لم تقل بأنه لم يداوم على القنوط في الفجر لكنه قنت، فإذا من قنت لا تبدع، لكن لا تستطيع أن تبدعه في المسألة أصالة، لكن لكن ممكن تقول إن قنت مرة أو مرتين ليصيب لا إشكال في ذلك، لكن الأدلة عند ذلك الخلاف لا بد أن تقر من الخلاف معتبر وقوي، الأدلة ثابتة عند الطرفين، وإن قلنا بقوة الأدلة عند أنه يبعد أن يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القنوط ولا يمكن نقلا أكثر من ذلك ويكون المسألة واقفة على أنس، لكن هل ورد بالنهي؟ هل ورد بأنها يعني بأنها منسوخة؟ ما تستطيع أن تقول فيها أيضا. هي المشكله ان هو اللي بياخد في الفجر فقط. طيب ما هو اللي ورد لان ده غير قنوط النوافل، لان احنا عندنا الادله بقنوط الفجر، ما هو اللي قالت وقالت بالفجر ليه؟ لانه عنده الادله اللي قلناها لها، لكن هذا غير قنوط النوازل، ما لازم تفرق، قنوط النوازل لا خلاف عليه، لكن القنوط هذا بتاع الفجر هو الذي فيه الخلاف، وانا بس احتمال ازيد اكتر من ذلك، احنا اردنا ان نبين على ان المساله فيها ادله والادله قويه ايضا عند المذهب عندنا، ولكن لا شك ان الاحوط نقول أو أن لا يقنط في الفجر، لكن لمن قنت خلاص جاء الرجل الإمام أحمد يقول له ينكر عليه قال إمامنا يقنط أو صلي خلفه، فقال الإمام أحمد أرأيت إن دخلت وجدت الشافعي إماما تصلي خلفه؟ قال وما لي أصلي خلف الشافعي؟ قال الشافعي يقنط في الفجر. فهذا يبين له ان المساله يعني ايش يعني فيها ما فيها امام من امام السنه وكان اقنط والادله معه. طيب شوف معلش عرفت فوز الادله اللي كنت بتقولها مع رايي ان هو ما فيش قنوط في الفجر، كان حد بيتكلم بواقع بيقول له اي ابي رايت نعم قال بدعه اه طب انت وهنا برضه في الكتاب اي اللي عمل من قضاء الخلفاء الاربعه. طيب ما هو قول في واحد هنا أثبت هذا نفى اللي ما ممكن تحدث نسى، لكن المثبت مقدم هنا على النافي، لأن الثبوت ورد من أكثر من دليل، حتى ورد على علي المنفرد ورد بعد كده على الخلفاء فثبت أنهم كانوا يقنطون عادي، واحد نسى واحد نسي ما تذكر ممكن، والثاني مثبت فيقدم مع زيادة علم، ولا في هذا خلاص نسى فأنكر على بناء على نسيانه أو ما صلى إيش إيه؟ لما يكون الثبوت أكثر من واحد خلاص، لكن ده واحد اللي نفى اللي سئل، ده واحد اللي بيسأل أبوه قال بدعة ما تذكر، لكن عندك أدلة أخرى تثبت كما قلنا لنا بأكثر من سنة على أن الصحابة كانوا يخلطون، هتوديها فين المسألة؟ مش تحكم يا إخوة، مسألة علم، ولما يكون الخلاف فيها قوي لابد تقرر أن الخلاف فيها قوي، يعني في فارق المسألة. حديث أبو هريرة لا في حديث كلا حديث كلا، في حديث قالت المصلين أشارا ثم تركه، وفي حديث قالت الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية من الفجر وسكت. نعم مفهوم. أي هو حتى هو ذكره هنا. في حديث قلنا لا رواه البخاري في صحيحه، هو يقصد هذا. هو حتى تحت حديثه عند مسلم أيضا من حديث أبو هريرة لا دي ده إشكال إن هو ورد عند البخاري قبل الركوع وورد لذلك وقال هنا ورد أغلب الأدلة بعد الركوع لذلك وقال هنا الأحفظ والأوثق اللي رووا بعد الركوع بعد الرفع فقدم هذا وذلك عندنا لا يجزئه القنوط إحنا عندنا في المذهب لا يجزئه القنوط قبل الركوع ما هو نعم ما هو أسبق لما هو عنده حديث أخرى في البخاري بعد الركوع مع أبو هريرة قال بعد الركوع طب ما ده ممكن يكون خلاف تنوع مش بس ده ملوش علاقة بإثباته للقنوط ده موضوع تاني محل القنوط فين أنا بكلم حوالك بقول لحوالك إن المسألة هنا مش بيتكلموا على قضية إثبات القنوط ولا هو كل الكلام هنا في المعرفة لا ده بيتكلم على إثبات القنوط أولا ثم بعد كده بيتكلم عن هيئة القنوط بس تتكلم يعني أنا قصدي إن الأغلب هنا بيتكلم ركز قوي على القصة هي قبل الركوع على بعض لا فين اذا كانوا بيقول لك اما القنوط فيستحب في اعتدال الثانيه في الصبح اعتدال بيثبت القنوط قال وبعد الدخول فيها شيئان القنوط في الصبح هيئه القنوط ده شيء تاني بيثبت الاول مشروعيه القنوط وبعد كده بيتكلم عن متى وضع القنوط فين هذا امر اخر طيب ولفظ القنوط اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وهدني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت هكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح أعني بإثبات الفاء في فإنك وبالواو وإنه لا يذل قال رفيع وزاد العلماء ولا يعز من عديت قيل قبل تباركت ربنا وتعاليت وقد جاءت في رواية البيهقي وبعده فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وأعلم أن الصحيح أن هذا الدعاء لا يتعين حتى لو قلت بآية قنت بآية تتضمن دعاءها دعاء وقصد القنوت تأدت السنة بذلك ويقنط الإمام بلفظ الجمع بدل بل يكره تخصيص نفسه في الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤم عبد لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن ثم سائر الأدعية في حق الإمام كذلك أن يكره له إفراد نفسه صرح به الغزالي في الإحياء وهو مقتضى كلام الأذكار للنووي والسنة أن يرفع يديه ولا يمسح وجهه ما هنا أريد أن تذكرت الكلام في التوليد في المسألة قبل أن ننهي للنووي قاله أيضا هيا جاي أن أخير قال والسنة أن يرفع يديه بهذه سنة أخرى يرفع اليدين عند القنوط ولا يمسح وجهه لم يثبت لأنه لم يثبت وقال البيهقي ولا يستحب مسح الصدر بلا خلاف بل نص جماعة على كراهيته قال في الروضة ويستحب القنوط في آخر وتره لا قبل ما ندخل على رمضان أو الوتر يبقى هنا قال إيش قالوا يبقى يرفع اليد هذا مستحب لكن لا يمسح الوجه ما في دليل على ذلك لا هذا أمر آخر في التأمين أصل التأمين أيضا لم يرد غير التأمين فقط وما يقول لا نشهد ولا نقول حقا ولا ذلك لكن أنا أتكلم عن مسألة مسح الوجه لأن هذه مسألة أيضا مسح الوجه بعد الدعاء هو هل في فارق بين الصلاة وبعد الصلاة في فارق بين الصلاة في الصلاة وخارج الصلاة أقول مش بعد الصلاة خارج الصلاة خارج الصلاة لأن الحافظ ابن حجر حسن دليل للمسح ورد نعم والبعض قصوا على الصلاة ذلك وهنا أن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح في الصلاة بعد الدعاء مسح الوجه طبعا بعد الصلاة مسح الوجه أثناء الاستيقاظ بعد الاستيقاظ من النوم قاس عليه في الصلاة ولا بعدهم قاس بأن أن ورد في مسح الوجه بعد خارج الصلاة بعدهم قصوا على الصلاة لكن الصحيح كما قال النووي بأنه لم يرد دليل على هو اللي قاله هنا المؤلف أيضا على أنه لم يرد دليل على ذلك إذن كان ترك يبقى هم استدلوا هنا المذهب عندنا إيه بأن الترك دليل يعني ترك المسح الوجه أثناء الصلاة لم يرد لنا دليل في ذلك فقالوا إذن هنا ترك النقل يعد دليلا شو ترك النقل شو ممكن نقول إن يعني العبادة لابد تكون توقفية وما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حد من الصحابة بس الأصل موجود إيه؟ أصل المشروع بمسح الوجه خارج الصلاة موجود طب وليها نقيس وهو القياس لأن ده دعاء وهذا دعاء ما هو القياس في العبادات لا في قياس في العبادات إن وردت العلم في قياس في العبادات في إحنا نقول بقياس في العبادات في المسح والأحناف الذين يقولون بقياس في العبادات لكن القياس عندنا مقيد لكن هو الكلام كله بين إنه عنده أصل قال يقول عندي أصل خارج الصلاة بالمسح الوجه فهذا دعاء وهذا دعاء فما الفارق؟ هم أنا بتكلم عن المخالف الآن فهم قالوا له لا لم يرد في الصلاة نقل لنا كل شيء ولم يرد لنا في الصلاة بالمسح مع انه ورد الدعاء. فذكر ذلك ان هذا الذي لم يرد ليس مرادا. فترك النقل هنا دليل. واستدل هنا بترك النقل دليل ليه؟ لان المقتضى موجود وليس لك مانع ولم ينقل ووصل لنا سن كثير. فقالوا هنا نعتد به، لان الشافعيه في مساله الترك هذا لا يعد عندهم دليلا، ليس بالهين هذه المساله، لكن هنا اعتد به يعني لا حالات. انا بس عشان انجز عشان لازم بيت لا تستر. وبعض الناس قال ان هو يجوز المسح على الوجه. بعضهم قال يجوز المسح على الوجه في الصلاه لانه عنده دليل خارج الصلاه. حسنا ابن حجر من بقى الشافعيه برضه ولا هو الشافعيه من المذاهب؟ لا اذكر حاجه برا الشافعيه. لا مش لا مش عندنا فيها في الصلاه، مش عندنا فيها. مش برا الصلاه عادي طبعا. ايش برا الصلاه عادي ولا واجب؟ بعض الصلاة وصل ورد نخ والمسح بالرقية وغير ذلك، فلا لا يمكن لا تستطيع أن تنكر خارج الصلاة ورد. خارج الصلاة ورد المسح شيخنا بعد الاستيقاظ من النوم. ما أنا قلت هذه وحتى وعند النوم أيضا أن تنفخ وممكن تمسح الوجه والجسد كله. هذه قال فوردت فيها أشياء ما تستطيع أن تنكر عليه فيها، لكن كأنها في داخل الصلاة الآن. ما أستطيع أنكر عليه فيها وإن كان لم يثبت، لكن ما أستطيع أن أنكر عليه فيها. لو هو فقيه يعني ويقيس دي على دي أصلا لا هو مقلد، لو عرفه هو مقلد. نعم زي ما أنت قلت، واستحب القنوت في آخر وتري وفي النصف الثاني من رمضان كذا، رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الاستدلال اللي عندنا في المذهب، عندنا لا يروا بالقنوت في رمضان في النصف الأول في الوتر، يعني يروا أن السنة أن يستحب في النصف الثاني كما روى عن علي بن أبي طالب أبو داود عن أبي كعب عن أبي كعب، وقيل يقضي كل السنة في الوتر. قال إنه في التحقيق، فقال إنه مستحب في جميع السنة، وقيل يقنط في جميع رمضان ويستحب فيه قنوت عمر رضي الله عنه ويكون قبل قنوت الصبح. قال الرافعي وقال النووي الأصح بعده، لأن قنوت الصبح ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، وكذا تقديمه أولى، فكان تقديمه أولى. ايش قنط بعد الركوع؟ فقال لهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم. قنط بعد الركوع لان الوتر قبل الصبح يقنط في الوتر، يعني هو يرى ان القنوت في الوتر طول السنه مستحب، وفي رمضان وتر رمضان في النصف الثاني، هذا المقدم عندنا. وقيل ايضا يطلع في رمضان كله، يعني سواء وتر رمضان طول السنه هذا الوتر في غير رمضان يقنط. في رمضان عندنا قول مستحب النصف الثاني لاثر عمر اثر علي بن ابي طالب، او في كل في جميع رمضان مستحب قنوت عمر، يعني دعاء عمر اللي كان بيدعو، مش يعني الدعاء اللي كان بيذكره عمر بس، هذا اللي يقصده الدعاء الوارد عن عمر بن الخطاب. ويقول قبل قنوت الصبح، قلنا قال الرافعي. وقال النوع الأصح بعده، لأن قنوت الصبح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، فكان تقديمه أولى. هذه مش واضحة، استحب فيه قنوت عمر دي واضحة. ويكون قبل قنوت الصبح قاله الرافعي. يقصد تقريبا شيخنا مستحب فيه قنوت عمر، أي قنوت عمر في الوتر، في الوتر ويكون قبل قنوت الصبح، يعني قنوت عمر في الوتر ويكون قبل قنوت الصبح. الله أعلم. طيب ماشي، ما ده ما فيش شيء، ما ده اللي احنا بنقوله ان عمر لا عمر في كلامه في الدعاء مش في مسألة الفعل، لكن هو بيقول ان قبل قال بس في جميع السنة، وقيل يقول في جميع رمضان ويستحب فيه قنوت عمر ويكون قبل قنوت الصبح. وقال النووي الأصح بعده، لأن قنوت الصبح ثابت في الوتر. تقريبا نفس الشيخ ان هو يكون بعد الوتر مش قبل الوتر، يصح بعده. ثاني ويقنط في جميع رمضان وقيل ويستحب فيه قنوت عمر رضي الله عنه ويكون قبل قنوت الصبح. قال الرافعي. قال النووي لا مش واضحة، لازم ترجع نرجع لل خلينا نرجع مثلا الشربيني في الإقناع، ممكن يكون موضح المتن مش باينة، أنا مش قادر أركبها، لأن قنوت الصبح الثابت عليه السلام ما دي واضحة في الوتر، لكن النووي بيقول الأصح بعده بعده ليش الصبح الثابت عليه السلام في الوتر، يعني قنوت النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في الصبح كان أخر الظهر. طب إيش معنى لأن قنوت الصبح الثابت عليه السلام في الوتر؟ يعني طيب إيه الأصح بعده، وده إيش مقصود بيه؟ هي دي بقى اللي انا مش كلامنا كله في القول النووي الاصح بعده. طب خلاص هذه انا نرجعها بس واتيكم بها الاسبوع القادم ان شاء الله. وقفنا عند هيئتها 15 شيئا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.